ألا Thank you. مرج البحرين يا بينهما تكذبان كل والشمس وضحاها Thank you. الفراشة الكبرى الحاج عبد الحاج الصوفية بمحافظة الشرقية.